بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العمرة ميراث لأهلها، اعتبار أن من أعمر عمرة فهي لمن أعمرت له، فإذا مات هذا لا تعود إلى الواهب بل هي للورثة. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة. وحدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة بهذا الإسناد، غير أنه قال: ميراث لأهلها، أو قال: جائزة. إذن أمر الإسلام بإحسان العطية، وإذا أعطى الإنسان عطية لا ينظر وراءها، والقاعدة تقول: اثنتان إنساهما إحسانك إلى الغير وإساءة الغير إليك، واثنتان لا تنساهما الله والدار الآخرة. الإنسان يجعل ربه نصب عينيه، فلا ينطق ولا يتكلم ولا يستمع ولا يفعل شيء إلا ينظر هل هو يرضي الله أم لا. كتاب الوصية، باب وصية الرجل المكتوبة عنده، يعني ينبغي على الإنسان أن يوصي وأن يسجل عنده بدفتر الحقوق التي له والتي عليه، حتى فيما يتعلق بالزكاة، كم دفع وكم بقي عليه ومتى تجب عليه، ويسجل حقوقه التي عند الناس حقوق الناس التي عنده، ويوصي، لأن هذه الوصية هي امتداد لحياة الإنسان، وفيها منفعة الموصى له، وفيها منفعة الإنسان نفسه أنه يتمتع بماله في حياته، وقد جعل الصدقة بعد وفاته، وهي ليس فيها مضرة على الورثة، أما إذا كان فيها مضرة فلا تصح، وهذا من رحمة الله تعالى بالجميع. حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد بن المثنى العنزي، واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. الوصية سميت وصية لأنها وصل ما كان في حياته بما بعده، وهذا من رحمة الله تعالى بالإنسان. وهذا الحديث فيه فوائد، من فوائده الحث على الوصية، وقد أجمع المسلمون على الأمر بها، والوصية مندوبة لا واجبة، وقال الظاهرية بأنها واجبة أخذا بهذا الحديث، ولا دلالة لهم فيه، فليس فيه التصريح بالإيجاب، لكن إذا كان على الإنسان دين أو حق أو عنده وديعة ونحوها لزمه الإيصاء بها حفاظا على حقوق الآخرين. أما تفسير هذا الحديث وهو حديث عظيم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة عنده، معناه ما الحزم، اللهم ارزقنا الحزم في الصالحات،

ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة. وتأمل هنا، يقول عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه استحباب زيارة المريض ثم عيادة المريض، لأن العيادة من العودة والتكرار، وأنها مستحبة للإمام كاستحبابها لأحد الناس. ولا نقول إنه إمام لا يزور، لا، بل يزور، وهذا سيد الأئمة وإمام الأئمة وسيد الخلق وأشرف البشر. ولا يصلح للإنسان أن يكون بالصيغة الصحيحة حتى يكون متابعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله تعالى قدوة وأسوة. قوله أشفيت على الموت، أي قاربت وأشرفت عليه. والإنسان كل ليلة ينام هو يشرف على الموت، وروحه تخرج، فإن شاء ربنا أعادها وإن شاء لم يعدها. فعلى الإنسان أن يعمل للموت ولما بعد الموت. وإذا كانت سكرات الموت يسيرة، فإن الحياة بعد الموت طويلة طويلة طويلة. فالسعيد لمن عمل لما بعد الموت. وهل يفسد حياته إذا عمل لما بعد الموت؟ تتحول حياته إلى سعادة، وبرزخه إلى سعادة، وآخرته إلى سعادة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا في الآخرة. إذن هنا أشفيت على الموت، نحن في كل صباح ومساء نقرب من الموت، والموت أقرب إلينا من شراك نعلنا. نعم. وهذا الحديث فيه دليل على جواز ذكر المريض ما يجده لغرض صحيح من مداواة أو دعاء أو وصية أو استفتاء عن حاله. أما التسخط ويكون الإنسان كنودا فهذه الخسارة، هذه هي الخسارة. وقوله أنا ذو مال دليل على إباحة جمع المال، لأن هذه الصيغة لا تستعمل في العرف إلا لمال كثير، لكن نعم المال الصالح للعبد الصالح. يطلب الإنسان المال لأجل أن يتقرب به إلى رب المال. ولا يرثني إلا ابنة لي، يعني لا يرثني من الولد وخواص الورثة، وإلا فقد كان له عصبة. نعم. إذن سأل هذا السؤال ثم قال أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت أفأتصدق بشطره؟ قال لا. الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وهذا الحديث فيه مراعاة العدل بين الورثة والوصية. نعم. طبعا قال له النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له هكذا: ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. قال: قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. هنا قوله أفأتصدق بثلثي مالي، يحتمل أنه أراد الصدقة الوصية، ويحتمل أنه أراد الصدقة المنجزة. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، فينبغي على الإنسان أن يكسب بالحلال ليسد حاجة أولاده في حياتهم وبعد وفاتهم، فالعالة هم الفقراء. ومعنى يتكففون أي يسألون الناس في أكفهم. وهذا الحديث فيه حث على صلة الأرحام وعلى الإحسان إلى الأقارب والشفقة عليهم وتفقدهم، وكذلك الشفقة على الورثة من بعد وفاة الإنسان، فيها أن صلة القريب الأقرب والإحسان إليه أفضل من الأبعد. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. هذا باب عظيم من أبواب الحسنات. لا تتوقف حسنات المنفق على أنفاس أهل بيته حينما يحتسب الأجر، في شربهم، في ماءهم، في تجولهم في البيت، لكن شريطة أن يكون جميع هذا على الوجه المشروع. ففي الحديث استحباب الإنفاق في وجوه الخير، ثانيا فيه أن الأعمال بالنيات، ثالثا أنه يثاب الإنسان على عمله بنيته، رابعا الإنفاق على العيال يثاب عليه إذا قصد به وجه الله تعالى. كذلك مما استفاد أن المباح إذا قصد به وجه الله تعالى تحول إلى طاعة ويثاب عليه الإنسان. وهذا نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: حتى اللقمة تجعلها في امرأتك، لأن زوجة الإنسان هي أخص حظوظه من هذه الدنيا الفانية، وأخص حظوظه وشهواته وملاذه المباحة. وإذا وضع اللقمة في فيها فإنما يكون ذلك في العادة عند الملاعبة والملاطفة والتلذذ بالمباح. فهذه الحالة أبعد الأشياء عن الصلاة والصيام، ولكنه لما حول اللذة إلى طاعة وابتغى الأجر تحول إلى أجر وثواب. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قصد بهذه اللقمة وجه الله حصل له الأجر بذلك. فغير هذه الحالة أولى بحصول الأجر إذا أراد به وجه الله. هذا التنبيه نبه بالأدنى على الأعلى. وهذا يتضمن أن الإنسان إذا فعل شيئا أصله على الإباحة وقصد به وجه الله يثاب عليه، مثل الأكل ومثل النوم، يأكل الإنسان ليتقوى على الطاعة، وينام الإنسان ليحافظ على جسده ولينشط إلى الطاعة بعدها، الاستمتاع بالزوجة ليعفها وليعف نفسه وليحصل على الولد، هذا كله فيه أجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: في بضع أحدكم صدقة. نعم. قال: ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. قال: قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا زدت به درجة، ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة. وهنا معنى أخلف أي أخلف بمكة بعد أصحابي، فقاله إما إشفاقا من موته بمكة لكونه هاجر منها وتركها لله تعالى فأراد أن يموت بعيدا عنها حتى يحسب له أجره وثوابه أنه مات في غربته. اللهم ارحم غربتنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد أخرجنا من بيوتنا وأهلينا وأموالنا ومكان تدريسنا ظلما، وخرجنا في سبيلك يا أرحم الراحمين لأجل أن نحفظ ديننا وأنفسنا، فاحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين، ولا تسلط علينا ظالما يا أرحم الراحمين. إذن هو خشي أن يموت في مكان مهاجرهم، وخشي أن يقل أجره، وهذا يدل على حرص الصحابة أن لا يضيع لهم عمل صالح. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنك لم تخلف فتعمل عملا صالحا، المراد بالتخلف هنا طول العمر والبقاء في الحياة بعد جماعات من أصحابه. وهذا السعيد من طال عمره وحسن عمله. ويؤخذ من هذا الحديث فضيلة طول العمر لأجل الازدياد من العمل الصالح. والعمر ما سمي عمرا إلا لأجل أن يعمره الإنسان بطاعة الله وفيه أيضا الحث على إرادة وجه الله تعالى بالأعمال الصالحة. أما قوله صلى الله عليه وسلم ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون، فهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، فإن سعدا رضي الله عنه عاش حتى فتح العراق وغير العراق، وانتفع به أقوام في دينهم ودنياهم، وتضرر به الكفار في دينهم ودنياهم، فإنهم قتلوا وصاروا إلى جهنم، وسبيت نساؤهم وأولادهم، وغنمت أموالهم وديارهم، وولي العراق فاهتدى على يديه خلائق، وتضرر به خلائق بإقامته الحق فيهم. وهكذا نسأل الله أن يجعلنا في حسناته، وأن يبارك لأهل العراق في عراقهم، وأن يجعل الله لنا الخير والبركة تأتينا من تلك الديار. تنبيه مهم جدا لا بد منه: لا يحبط أجر هجرة المهاجر بقاؤه بمكة وموته بها إذا كان لضرورة، وإنما كان يحبط ما كان له بالاختيار. نعم، هذا هو الصحيح من قولي الفقهاء. أما من قال موت المهاجر بمكة محبط هجرته كيفما كان فهذا ليس بصحيح. وتأمل رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ووفائه لهم: اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. وهذا استدل به من قال أن بقاءه بعد هجرته بمكة قادح في هجرته، ولا دليل في هذا، لأنه يحتمل أنه دعا لهم دعاء عاما. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم اللهم أمض لأصحاب هجرتهم أي أتممها ولا تبطلها ولا تردهم على أعقابهم بترك هجرتهم ورجوعهم عن مستقيم حالهم المرضية. أما قوله صلى الله عليه وسلم رحمة بسعد بن خولة، قال: لكن البائس سعد بن خولة، البائس هو الذي عليه أثر البؤس وهو الفقر والقلة. اللهم كن لأصحاب المخيمات يا أرحم الراحمين. وقوله يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من كلام الراوي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال الراوي شارحا كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لكن البائس سعد بن خولة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتوجع عليه ويرق عليه ويرق قلبه عليه أن مات بمكة، وفاتته فضيلة أن يموت بعيدا عن أرض مهاجره. حدثنا قتيبة ابن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة حا وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. وحدثني إسحاق بن منصور قال: حدثنا أبو داود الحفري قال ابن المديني في داود: ما أعلم أني رأيت بالكوفة أعبد من أبي داود الحفري. أما وكيع قال: إن كان يدفع بأحد في زماننا، يعني البلاء والنوازل، فبأبي داود، نسأل الله أن يرحمه. عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي يعودني، فذكر بمعنى حديث الزهري ولم يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في سعد بن خولة، غير أنه قال: وكان يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا الحسن بن موسى قال: حدثنا زهير قال: حدثنا سماك بن حرب قال: حدثنا مصعب بن سعد عن أبيه قال: مرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت:

أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه إن تصدق عنه؟ قال نعم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلست نفسها وإني أظنها لو تكلمت تصدقت، فلي أجر إن أتصدق عنها؟ قال نعم. إذا الإنسان يؤجر حينما يتصدق عن أمواته، ومعنى افتلست أي ماتت بغتة وفجأة، والفلت والإفلات ما كان بغتة. وقوله أظنها لو تكلمت تصدقت معناه يعني لما علمه من حرصها على فعل الخير. وهذا الحديث فيه فوائد، منها جواز الصدقة عن الميت، وكذلك استحباب الصدقة عن الميت، وأن ثوابها يصله وينفعه وينفع المتصدق أيضا، وهذا أمر مجمع عليه. وهذه الأحاديث مخصصة لعموم قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن هذا من سعي الإنسان حينما عمل الإنسان لأن يكون له ولد امتداد لحياته، وجاء الولد وتصدق عنه، فهذا من عمل الإنسان. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلست نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حا وحدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا شعيب بن إسحاق حا وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد. أما أبو أسامة وروح ففي حديثهما فهل لي أجر كما قال يحيى بن سعيد، وأما شعيب وجعفر ففي حديثهما أفلها أجر كرواية ابن بشر. باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، والإنسان يتعلم هذا حتى يعمل لهذا ليجعل العمل بعده مستمرا. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة يعني ابن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ومعنى هذا الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة، لكونها يعني كانت سببا من أسباب عمله في حياته فجعلها الله تعالى متصلة. ولذلك فإن الولد من كسب الإنسان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولد الرجل من كسبه. وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف أو تدريس فهذا من كسبه في حياته، كذلك الصدقة الجارية وهي الوقف فهذا من كسبه في حياته، وهذا يؤخذ منه فضيلة الزواج لأجل الولد الصالح الذي يكون امتدادا لحياة الإنسان، فينبغي على الإنسان أن ينوي هذه النية. وهذا الحديث فيه دليل من صحة الوقف وعظيم ثوابه وبيان فضيلة العلم والحث على الاستكثار منه والترغيب في التأليف والتصنيف وترك الصوتيات التي تنفع، عسى الله أن يجعل صوتنا هذا باقيا إلى يوم الدين. ولذلك الإنسان يختار العلوم الأنفع التي فيها ثواب أكبر. وهذا فيه فائدة أن الدعاء يصل ثوابه للميت وينتفع منه. باب الوقف. حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي قال أخبرني سليم بن أخضر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا تورث ولا توهب. قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. طبعا غير متمول ويروى غير متأثل كما أشار إليه مسلم حينما قال قال فحدثت بهذا الحديث محمد فلما بلغت هذا المكان غير متمول فيه قال محمد غير متأثل مالا. قال ابن عون أنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه غير متأثل مالا. نقرأ الحديث الأخير ثم نشرح يسيرا. حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة حاء وحدثنا إسحاق قال أخبرنا أزهر السمان حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي، كلهم عن ابن عون بهذا الإسناد مثله، غير أن حديث ابن أبي زائدة وأزهر انتهى عند قوله أو يطعم صديقا غير متمول فيه ولم يذكر ما بعده. وحديث ابن أبي عدي فيه ما ذكر سليم قوله فحدثت بهذا الحديث محمدا إلى آخره. إذن معناه غير متأثل، معناه غير جامع، وكل شيء له أصل قديم أو جمع حتى يصير له أصل فهو مؤثل، ومنه مجد مؤثل أي قديم. وإذا قلنا أثلة الشيء أردنا أصل الشيء. وأما قوله أنفس فمعناه أجود، والنفيس الجيد، وقد نفس نفاسة. وهذا الحديث به دليل على صحة أصل الوقف وأنه مخالف لشوائب الجاهلية، وفيه أن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، إنما يتبع فيه شرط الواقف، وفيه صحة شرط الواقف، وفيه فضيلة الوقف وهي الصدقة الجارية، وفيه فضيلة الإنفاق، وفيه فضيلة طاهرة لعمر بن الخطاب، وفيه مشاورة أهل الفضل والصلاح في الأمور وطرق الخير، وفيه أن خيبر فتحت عنوة وأن الغانمين ملكوها واقتسموها واستقرت أملاكهم على حصصهم ونفذت تصرفات فيه. وفي الحديث فضيلة صلة الأرحام والوقف عليهم، فإن الإنسان يؤجر بهذا حتى يجمع بين أجرين، أجر الوقف وأجر صلة الرحم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يقرؤون ويعملون. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.